بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتوك أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صوتي مسموع يا إخوة الكرام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن الشبهات التي تثار حول الإسلام العظيم وهذا الدين القويم شبهة أن المسلمين يعبدون الكعبة، لذلك يتجهون إليها في صلاتهم. ولو صلى الإنسان متعمدا إلى غير الكعبة، إلى غير جهة الكعبة، تكون صلاته باطلة. وكذلك إذا ذهبوا إلى الحج يقبلون الحجر الأسود ويطوفون حول الكعبة، وبالتالي فهم عباد للكعبة، وبالتالي هم عباد للأحجار، ففعلهم هذا مشابه تماما لفعل عباد الأصنام، هكذا يقول هذا القائل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة في الله، المسلمون إنما يعبدون الواحد القهار. ليس في القرآن الكريم ولا في سنة النبي الأمين ولا قال أحد من علماء المسلمين أن الكعبة تعبد من دون الله. إننا نتجه إلى الكعبة في صلاتنا ونطوف حول الكعبة في حجنا وعمرتنا لأن الله أمرنا بالاتجاه إليها، ولأن الله أمرنا بالطواف حولها، فنحن في ذلك لله مطيعين والأدلة على أن المسلمين ولله الحمد لا يعبدون الكعبة: أولا، إن المسلمين قد صلوا إلى جهة بيت المقدس زمنا طويلا، فأين عبادة الكعبة؟ ثم بعد ذلك حول الله القبلة إلى الكعبة. ثانيا، بعض الصحابة كان إذا أراد أن يؤذن يرقى على الكعبة فيؤذن. هل الذي يعبد صنما يرقى عليه برجليه؟ هل يعقل هذا الكلام؟ هل لو كان المسلمون يعبدون الكعبة يرقى عليها المؤذن؟ ثالثا، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكعبة في آخر الزمان تنقض حجرا حجرا، ومع ذلك لم يقل أحد أن الصلاة في ذلك الوقت تكون باطلة لأن الكعبة لا وجود لها. فهذه الفرية العظيمة بكل صراحة فرية واهية. وبالمناسبة نقول ليعلم الجميع من المسلمين وغير المسلمين: من طاف حول الكعبة، اسمعوا المسألة الدقيقة، من طاف حول الكعبة وهو يتقرب إلى الكعبة لا يتقرب إلى الله فهو مشرك، فعل هذا شرك أكبر والعياذ بالله. لأن المسلم إنما يطوف حول الكعبة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لا تقرب إلى الكعبة. أما تقبيل الحجر الأسود فهو ليس بواجب وليس شرطا من شروط الحج ولا العمرة. لذلك لو أن المسلم كان قادرا على تقبيل الحجر ولو أن المسلم كان مستطيعا أن يقبل الحجر في طوافه وهو عليه يسير ولم يقبله فلا شيء عليه أن بته، وعمرته صحيحة وحجه صحيح ولا غبار عليه، بل لا ينقص من أجره شيء إلا إن استطاع وقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فله الأجر. ويحضرني في هذا المقام ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين قبل الحجر الأسود، فقال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا يقول عمر. ولذلك يا إخوان العلماء يقولون أن الأحجار في الحج تنقسم إلى قسمين: حجر يقبل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحجر الأسود، وحجر يرمى وهي الجمرات المعروفة يا رعاكم الله. فلا يصح أبدا أن يقال أن المسلمين يعبدون الكعبة كما يقوله القائلون، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل.